هذا يفصل فيه في باب القتل وأحكام القتل. إذا اقتصر على غسله ولم يتعرض له بشيء فمات عنده فحينئذ يكون قد مات قدرا ولم يتعرض له بالتلف ولم يتعاطى أصلاب تلفه فحينئذ يكون مات قدرا ومثله لا يضمن لأن الحر لا يضمن إلا بالاعتدال وهنا ليس هناك اعتدال فما في وجه للتضمين. هذا بالنسبة للحر. فابتدأ المصنف رحمه الله بهذه المسألة لأنها ليست محلا للمعاوضات ثم سيدخل بعد ذلك فيما هو محل المعاوضات لبيان ما للغاصب ما للمغصوب منه وما على الغاصب من الحقوق التي يجب عليه أداؤها وترتبت على اعتدائه وغصبه لحق أخيه المسلم. فقال رحمه الله وإن استولى على حر لم يضمنه. لاحظ استولى لأن الغصب لا يكون إلا بالاستيلاء وعلى هذا إن استولى على حر لم يضمنه يعني إن استولى على حر فمات الحر عنده لم يضمن إلا إذا كان قد تعاطى أسباب موته وهلاكه كأن يكون مثلا أدخله في غرفة وقفل عليه فيها ثم لم يطعمه ولم نسي أن يطعمه ويسقيه حتى مات وقال ما قصدت قتله إنما أدخلته على أساس أنني أريد أن أروع أن أبزع أن أخوفه أن أمنعه من أن يتعرض لي فقفلت عليه الغرفة ثم نسيه. فحينئذ إذا ثبت هذا وتقرر هذا فهذا قتل خطأ لأن تعاطى السبب الذي أوجب هلاكه سيضمن ليسعى على التفصيل الذي سيأتي من تلك الخطأ. إذن لا يضمن إلا إذا تعادى أو فرط في قتله. هذا معنى قوله الذي استولى على حر لم يضمن. في تقدير إن استولى على حر في مقدم استولى على حر فمات لكن مات بدون تعدي بدون تفريط لم يضمن. وإن استعمله طرها أو حبسه فعليه أجرته. قال رحمه الله إن استعمله طرها أو حبسه فعليه أجرته. عندنا كما تقدم الذات والمنفعة الحر ذاته لا تملك ليست محلا من بيع والشراء لكن منافع الحر تملك ويعاوض عليها. ولذلك استأذر موسى عليه الصلاة والسلام نفسه على طحنة بطنه وعفة فرده صلى الله عليه وسلم عليه. استأذر نفسه ثمانية حجج وأتمها إلى عشر وجعلها إجارة ومعاوضة على منفعة. فالحر لا يملك من جهة الذات ولكن من جهة منافع نعم. وكما لا تملك ذاته لا تملك أيضا أعضاؤه فليست محلا للبيع والشراء ولذلك لا يجوز بيعها في نقل الأعضاء ونحن لأنه ليس محلا للمعاوضة لا كلا ولا جزءا. فلا يجوز بيع كليته ولا بيع قرنيته ولا بيع أجزائه لأنه ليس محلا للمعاوضة. وقد والوعيد بقول باع حرا مما أكل ثمنه كما أنه يشمل أجنبي يشمل الشخص نفسه إذا باع هذا الجزء لأنه ليس محلا للمعاوضة. فإذا ثبت هذا يبقى السؤال هل منافع الحر كذات الحر؟ والجواب لا. فإن منافع الحر لها قيمة يعني يستفاد منها ويستفيد منها صاحبها. فلو أنه استعمله كرها من أخذ حرا وقفل عليه فهذا الحر إما أن يكون صاحب صنعه ويستفيد من عمله وعنده عمل تعطله عن عمله ومنافعه يضمن مدة تعطيله سواء استعمل أو لم يستعمل. كرجل مثلا عنده عمل فجاء شخص وأخذه وأغلق عليه في داره شهرا تعطل عن عمله وعادة أن يكون له في هذا العمل 1000 ريال نقول له هذا حر يجب عليك ضمانه منفعته التي عطلتها لمنعه والإغلاق عليه فتضمن 1000 ريال فيضمن منفعته ولا يضمن شيئا آخر من يضمن منفعته. ولو كانت أجرته في الشهر 10000 يجب عليه ضمان 10000 لأنه حال بينه وبين هذا الانتفاع بسبب من فعله وقاصدا الاعتداء فوجب عليه أن يضمن. إذن إذا منعه ولم يستعمل يجب عليه ضمانه إذا كان له عمل وله مصالح عطله عنها